أنتم ترون أن الزوجة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول عليها عدة؟ قبل الدخول ما عليها عدة. ما عليها عدة. بالنسبة للزوجة التي زوجها أصيب بحادث أقعده 4 أشهر، يعني ما جامعها بالمرة، حتى يعني هو مكانه بمكان كان فاقد الوعي، لابد من عدة. هون لابد من عدة.